السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الحق وأن يعلمنا إياه وأن ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا هو اللقاء الثاني تحت هذا العنوان احتلال العقول. تكلمنا في المرة الماضية وقلنا أن العقل هو مناط التكليف وأن المجنون لا تكليف عليه وأن الإنسان لا يعمل إلا عن فكرة. الإنسان منا لا يتكلم لا يعمل لا يقوم بفعل على أرض الواقع إلا نتيجة اعتقاد سابق أو فكرة سابقة هي التي تقوده بعد ذلك إلى الفعل، سواء كان هذا الفعل في صف الحق أو في صف الباطل. هذا الإنسان الطبيعي. فالفكرة أولا، الفكرة تسبق الفعل. لأجل ذلك حذر الله تبارك وتعالى من لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن هذا هو الضلال. وتعلمون جميعا أن النصارى لماذا ضلوا؟ لماذا ضل النصارى؟ لأنهم عبدوا الله ولا ما عبدوش؟ عبدوا، لكن الشيء المتلقى كان باطلا، فعبدوا الله على جهل فأشركوا بالله تبارك وتعالى. لذلك كان لزاما أن نتحدث عن هذه القضية احتلال العقول. وقلنا احتلال العقول معناه أن تأتي أمة أو يأتي فرد أو تأتي فكرة فتسيطر على عقل الإنسان، تحتل عقل الإنسان فينطلق الإنسان من خلالها، وهذا أشد خطرا من احتلال البلدان والأراضي كما قدمنا قبل ذلك في المحاضرة السابقة. وذكرنا أسباب لاحتلال العقول. قلنا أول سبب أن الإنسان أو الأمة دي تهزم أمام أمة، تهزم بقى عسكريا، تهزم اقتصاديا، تهزم علميا. تشعر هذه الأمة بالدنية. عندما تشعر أمة بالدنية أمام أمة فإنها غالبا ما تتبع هذه الأمة في كل ما تعتقد، بل حتى في الزي والملبس واللغة. تكلمنا عن ذلك بالتفصيل المرة الماضية. الشيء الثاني قلنا أن احتلال العقل يأتي عندما يسلم الإنسان عقله لغيره، عندما يسلم الإنسان عقله لغيره لاعتقاد القداسة فيه أو العصمة أو لأنه منبهر به. وذكرنا أسباب، قلنا أول شيء أنه هو يدعي فيه العصمة كحال الروافض. الشيء الثاني أنه هو يدعي أو يزعم أنه يأخذ عن الله كحال الصوفية ودرويش الصوفية. الشيء الثالث قلنا الانبهار التعبدي، أن يحدث انبهار لأجل تعبد الإنسان كحال عمرو بن عبيد مثال أخذناه المرة الماضية وغيره. الليلة نكمل هذا الدرس، وكما قلت في المرة الماضية أنا آسف لإخواني أن الدرس مش درس في الرقائق، لكن درس مهم جدا فيما أحسب ينير لك الطريق، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الأمة. أيضا من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى احتلال العقول التسليم لفكرة لكونها إرث. أن يسلم الإنسان لفكرة ما، إيه معنى كلمة يسلم يا إخواني؟ كلمة يسلم يعني يأخذها بإيه؟ بتسليم دون نقاش دون جدال. فكرة تأتي الإنسان إلى عقله فيقبلها ويضعها هنا دون أن ينتقد أو يراجع أو يناقش أو يجادل أصلا. طب ليه يا عم؟ السبب اللي كان بكده الاعتقاد القداسة ولا العصمة ولا الأخذ عن الله، هنا لكونها إرث. إرث يعني توارثتها الأجيال جيلا عن جيل. هو شاب لأبوه وجده وعمه وفلان وفلان والمجتمع كله يقول بهذه الفكرة فأصبحت مسلمة. مسلمة يعني إيه؟ يعني مسلمة خلاص، شيء لا يجادل فيه لا يناقش فيه، فقط لأنها موروث. الموروث ده ممكن يكون، تأمل معايا، موروث عن الآباء والأجداد. أو موروث مجتمعي أو موروث قبلي أو موروث عن التيار الدعوي. تعال نمسك كده حتة حتة. إيه معنى موروث أبوي أو عن الآباء؟ أصل الشرك الذي حدث في العالم أصله هذه القصة، إن الأبناء طلعوا لو الآباء والأجداد على الشرك على الوثنية، فلما جاءهم الرسل جاءوهم بما يغاير هذا الموروث، هم طلعوا لو الآباء بيعبدوا اللات العزة الشجرة الفلانية الطاغوت الفلاني، مش أبوه بس، ده أبوه وعمه وأجدادهم، الإرث اللي عن الآباء أن هذا هو المعبود. ثم فوجئ هذا الإنسان هذا الشخص إنه واحد تاني جاي يقول له لا ده باطل. باطل؟ باطل إزاي؟ كان أبويا كان أبويا كان على باطل، جدي كان على باطل، الآباء دول كلهم كانوا على باطل. عشان كده ربنا في القرآن إيه؟ قال تأمل، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا، أو ده بقى الإشكال أو الاحتلال العقلي اللي جاء عندهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الرد المنطقي قال طيب ماشي، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، إيه رأيكم طيب؟ أنتم وجدتم الآباء على ده، على الطاغوتية دي والكفر والوثنية والشرك ده، طيب إيه رأيكم لو جبتكم أنا شيء أهدى من ذلك؟ شكا سيدنا إبراهيم لما لهم ما تعبدون؟ ها؟ قالوا نعبد إيه؟ أصناما فنظل لها عاكفين. أعدوا لهم ها؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل. قال لقد كنتم أنت وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ إذا أول شيء الموروث، أنت ليه سلمت للعنين الآباء والأجداد؟ لماذا سلمت؟ هل عليه حجة؟ هل عليه برهان؟ هل عليه دليل؟ فقط لأن الآباء فعلوا ذلك والأجداد فعلوا ذلك. عشان كده عاصم قال إيه؟ صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه جميعا، قعد له في طريق الإسلام. لما جه الإسلام قال الشيطان، قال له أول شبهة، قال أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ دخلوا هنا قالوا معقولة؟ عشان كده أبو طالب لما حضرته الرسالة عشان يقول له قل كلمة أشفع لك بها عند الله، أبو جهل عند راسه يقول له أتترك أو أتذر دين عبد المطلب؟ عبد المطلب عظيم جدا، عبد المطلب شخصية فخيمة يعني، تذر ملة عبد المطلب وما كان عليه الآباء والأجداد؟ النبي يقول له كده وده يقول له كده، مناطحة مناكفة. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ما قدرش يخالف، لم يستطع أن يعتقد ضلال الآباء والأجداد. إيه المشكلة لما يكون الأب ضل أو الجد ضل؟ إيه المشكلة يعني؟ لم يصله الحق، وصله وضل، تعمد ترك الحق. لكن هذا أمر خطير جدا، التسليم للموروث عن الآباء. كذلك من الموروثات الموجودة عن الآباء والأجداد تعظيم الأولياء. يعني مثلا إحنا وجدنا يمكن الشباب الموجودين حاليا لم يروا ذلك، حوالي 15-16 سنة وقبل ذلك بكثير أيضا، كان تقريبا في كل قرية في ضريح، والضريح هذا يفتح، والناس أنا رأيتهم بعيني يطوفون بالقبر، يطوفون كما يطاف بالكعبة، هذا رأيته بعين أعيه جيدا، يقال مولد هذا في كل قرية. تخيل بقى مثلا الشرقية، يقال إن فيها أكثر من 419 قرية الشرقية كلها، تقريبا ما توجد قرية تقريبا إلا وفيها ضريح، وربما أكثر. وهذا الضريح كان يفتح، في كثير من الضريح إلى الآن تفتح، لكن الحمد لله الموضوع قل بكثير عن الأول. الضريح يفتح ويطاف به بصاحب الضريح كالكعبة، رأيت الناس يطوفون يتلمسون البركة، يذبحون عند عتبته وينذرون له ويعتقدون فيه النفع والضر. أنا أتذكر أحد جيراننا عفى الله عنه كان كل سنة يذهب سنويا بالذبيحة إلى البدوي، قبر البدوي يحج إليه 4 مليون إنسان على مستوى العالم. يأتي الناس من خارج مصر يحجون إليه أكثر من الحج لبيت الله الحرام. الحسين كذلك، إذا هناك لمسجد الحسين شوف السبوبة عاملة إزاي والأموال التي تنفق وتنفق. الإمام اللي يروح مسجد الحسين والمسجد البدوي ده أمام أمه داعي عليه، صحيح؟ لماذا؟ أموال طائلة جدا جدا تنفق هناك. هذا الرجل اللي هو كان جار لنا هذا كان يذهب كل سنة بعزاكم الله بالأغنام زمان كان عندنا في الحج حاجة اسمها يسوق الهدي، دي كانت سنة إن الواحد رايح الحج ياخذ معاه الهدي من بلده، كان زمان الحج ماشي، فكانوا تقرون إن الله يكون ياخذوا منه الجمال والأبقار والغنم الهدي الذي سيذبح في مكة. كان هذا الرجل سنويا ياخذ الهدي ويذهب به الى البلد يذبحه هناك. وفي سنه من السنين الرجل حصل له ضائقه ماليه ما راحش، مش معاه فلوس. فالمهم ده راجل فلاح عنده ارقام، فالبقره السنه دي ما حملتش، السنه اللي ما اداش فيها الايه؟ الهدي، البقره ما حملتش. تاني سنه خد الهدي مضاعف بتاع السنه دي والسنه الايه؟ اللي فاتت. الراجل بقى بيحكي لجاره، بيقول الراجل وقف عند القبر عند الضريح، قال له بقى كده يا بدوي انا ما جالكش السنه اللي فاتت، البقره ما خلاش تحمل. قال والله. طب هؤلاء الناس يصلون ويقرؤون القران ويسمعون، كيف وصل ذلك الي؟ ما انا جلست مع احد اقاربي يعني فاكلمه يقول له هيزيد، والله انا اتكلم بقول له هذا لا يجوز، هذا شرعا، هذا حق الله، وهذا ان كان صالحا فبنفسه، الكلام اللي احنا تعلمناه يعني. قال لي اسكت هيزيك يا ابني، ده في مره حرامي سرق الجاموسه ايده عند مش عارف ايه. والناس يتناقلون ذلك، هذه الترهات اصبحت مسلمات. ليه؟ هم شافوا الاجداد واباء الاجداد يفعلون ذلك، فتيجي تناقش انت تناقش كانك تناقش في اصل المله، في اصل المله، وتتهم بقى انت كذا وانت كذا وانت كذا. لماذا؟ هذه موروثات، فيشرك بالله تبارك وتعالى ويسلم الناس لها مع انها اصل الضلال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هو يعالج هذه الموروثات الباطله التي دبت في عقول الخلق وهي في الاصل باطل. واحد من الصحابة اسمه معاوية بن الحكم السلم أسلم، فالمهم قاعد مع نفسه بقى بيكلمه، شوف بقى بيقول له ايه الصوت الجميل ده، ازاي بقى بيشيل الاحتلال العقلي اللي جه من الموروثات الخاطئة. بيقول له يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، لسه سايب الجاهلية وأسلمت وقد جاء الله بالإسلام، شوف بقى، وإن منا رجالا يأتون الكهان. بيحكي عن واقع، بيقول له احنا عندنا ناس من اهل الجاهليه بيروحوا للكهان، الكهان دول ايه؟ جمع كاهن، الكاهن رجل يدعي علم الغيب. بيقول حاجات تحصل لك كذا وكذا وكذا، فالناس تصدق، فاصبح الكاهن له منصب في القبيله او في المنطقه كاهن. فالناس يذهبون اليه ليعرفوا الاشياء المستقبليه. فقال له قال فلا تاتيه، روح شريهم. طيب قال وان منا لرجال يتطيرون، في ناس عندنا لما يحبوا يعملوا حاجه بيزجروا الطير، زجر الطير اللي هو يجيب حمامه ولا حاجه ويسيبها فيمشي ناحيه اليمين يتوكل على الله يمشي يذهب في هذا الامر، مشي ناحيه الشمال يرده ذلك. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. ثم ياتي صلى الله عليه وسلم ويؤكد لما عرف ان دي قضيه جاهليه موروثه في عقول الناس، الناس تعتقد ان الكاهن عنده من العلم شيئا او من علم الغيب شيئا. قال لي اصلا شوف تصحيح المفاهيم، قال ان الملائكه تنزل في العنان اللي هو السحاب فتذكر الامر قضي في السماء. ايه اللي حصل؟ اصلا بيبين الشبهه، منين الناس ظنت ان الكاهن يعرف الغيب؟ قال ربنا مثلا اصدر امر كوني، احنا عندنا الاوامر الربانيه نوعين، اوامر شرعيه واقيموا الصلاه، اوامر كونيه خلاص فلان يموت، فلان يولد له بنت، فلان يشتغل في المكان الفلاني، اسمها اوامر كونيه. فالملائكة تتحدث بالأمر الكوني فين؟ في السماء، في السحاب. قال فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمع. في بعض الروايات فيركب بعضهم هكذا فوق بعض، الشياطين يركبوا فوق بعض كده عشان يسترقوا السمع، يسترقوا الأخبار. قال فتوحيه إلى الكهان. الشيطان خد معلومة، هي بقتش غيبة خلاص، طالما ربنا قالها أصبحت إيه؟ ليست من الغيب. أخذها الشيطان فألقاها في أذن وليه من الكهان. قال شوف هنا بقى، قال فيكذبون معها 100 كذبة من أنفسهم، يخلط معها 100 كذبة. فالناس تقول لك هو مش كان قال لنا في اليوم الفلاني هيحصل كذا حصل، يبقى كده هيحصل. فأصبح هذا الأمر موروث إلى اليوم، إلى الآن الناس بتضرب الرمل وتقرأ الفنجان، وهذا كله ضرب من الكهانة، ويفتح الكتاب. إلى الآن في ناس كده تعتقد أن هذا حق. الطيرة نعم سنقول إيه؟ نقول الطيرة شرك. ليه شرك؟ لأن اعتقادك أن في سبب لم يجعله الله سببا، تعتقد أن هذا الشيء سبب في مقادير الكون ولم يجعله الله كذلك، هذا شرك. فيقول الطيرة شرك. رأوا الحديث ابن مسعود، يقول بقى شوف بقى تأثير الموروث البيني ابن مسعود، اتربى وسط الجاهلية ثم أسلم، فطول عمره الطيرة موجودة في المجتمع، شيء مجتمعي موروث عند الآباء والأجداد. فيروي الحديث يقول الطيرة شرك، ثم يقول ابن مسعود بقى إيه؟ قال وما منا إلا، يعني إلا ويجد في صدره شيء من ذلك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ما منا من أحد إلا ويتأثر بذلك، لكن بالتوكل على الله تبارك وتعالى وتصحيح المعتقد الله تعالى يذهب بهذه الأشياء. شوف مثلا النهاردة أنا يأتي ناس كثير جدا متعلمين، عود يا شباب، يأتينا ناس كثير جدا يقول لك أنا اشتريت شقة، اشتريت بيت، اشتريت محل، طيب وبعدين؟ يقول لك عاوز أذبح. تسأله تذبح ليه؟ يقول لك أذبح. في منهم اللي عارف بيذبح ليه؟ ومنهم مش عارف، أصبحت عادة موروثة. هل تعرفون أن الذبح هذا عند العتبات أصلا في معتقد الناس الموروث إنما هو ذبح لدفع أذى الجن؟ الناس يدفعون أذى الجن، يقول لك كل هم الناس اعتقدوا كده، يقول لك كل منطقة لها عمار من الجن، لها سكان من الجن، أنا لما أذبح يسموها كده بظفر العتبة، فلما ظفر العتبة الجن يحصل إيه؟ ما يأذنيش. فيشتري عربية يذبح، يشتري بيت يذبح، يشتري محل يذبح. كل هذا لماذا؟ اعتقادا منهم، ممكن مش معتقد بس خلاص أصبحت في العقل الباطن لازم يعملها، لازم يقوم بذلك الشيء. كذلك البخور، زي مثلا المحلات، واحد ماشي كده كل يوم ومعاه ايه؟ البخور، حد سأل نفسه اشمعنى ده؟ ليه؟ هذه موروث، هو ريحته معفنة أصلا، بس هو قصد منه ايه؟ في اعتقاد سائد عند المصريين من زمان جدا أن البخور يدفع الجن والفساد عن المكان. يقول لك انا لما ابخر المكان كل يوم كده لو في جن يحصل ايه؟ جن يطفش، ولو في حد يحسد يمنع ليه؟ الحسد. خمسه وخميس تلاقي المحلات والسيارات يبيع لك التميمه 5 صوابع كده او حاجات تانيه، ها؟ وعند الفلاحين ممكن يحط اعزكم الله حذاء او عظمه او كوز ذره، هذا موجود والله الى الان. أو 5 وخميس أو إيه؟ مريض كده على البتاع، ها؟ هذه الأشياء الموروثة، ده موروث عن الآباء، ولو جيت أنكرت أنت ما بتش فاهم حاجة. هذه الأشياء تدفع، هذا موروث، العقل سلم لها، طب من أين سلمت لها؟ من الذي قال لك أن هذه تدفع الأذى؟ من الذي أخبرك بذلك؟ شرع الله، ربنا في القرآن القاعدة قل هاتوا ها؟ برهانكم إن كنتم إيه؟ إن كنتم صادقين، حتى في موضوع السحر. قابلت مره شاب متعلم معاه بكالوريوس، يقول لي يا عم شيخ انا ألفت الهدوم بتاعتي ليلة الدخلة؟ بقول له نعم. قال لي أنا ألفت الهدوم بتاعتي ليلة الدخلة. أمي قالت لي كده. فأنا سمعت كلامها. وأنا حرام عليا طبعاً، هو كان دخل خلاص الحمد لله اتجوز يعني. قلت له أنت ألفتها ليه؟ قال أمي قالت لي، ده راجل متعلم اتخرج من الجامعة. أمي قالت لي يا ابني مش عايزينك تتربط البلاد. فأنت اقلب الهدوم عشان إيه؟ ما تتربطش. فانا عملت ايه؟ قلبت الهدوم وتربطت برضه. القصه فين؟ ان هو مجرد ما امه قالت له عمل ايه؟ ها؟ سلم. ولبس الفانيلا ايه؟ بالمقلوب. انا ما اعرفش ازاي طبعا هو عملها كده. واخد بالك؟ هذا موجود الى اليوم. التسليم لهذه الموروثات الباطله الجاهليه. السحر له حقيقه. لكن الذي عرفنا السحر واخبرنا ان له حقيقه لم يخبرنا ان هذا سبب مؤثر او فاعل في دفع السحر. انما هذا كله ايه؟ من افعال الدجاجله والمشعوذين والسحره واتباعهم. اذا هذه الموروثات الباطله سلم الناس لها فقط لانها موروثه عن الاباء او عن الاجداد. فذلك قد تكون هذه الموروثات اخواننا في غايه السذاجه. يعني انا افتكر زمان كان اول ما ابويا يشوف مثلا شبشب مقلوب حذاء يقول لك ايه؟ اعتله اعتله، كانك مثلا حصل جريمه، ايه؟ اعمل شبشب. هذا في عقل الناس. انا قعدت ادور في السنه نلاقي اي حديث حتى باطل في الشبشب المقلوب، مفيش خالص. جابوها منين دي؟ من اين له؟ كنا زمان عندنا طبيب كبيره كده، ناكل خلاص شلنا الاكل، شيل طبيب حاضر شيل طبيق. ليه يا عم؟ الملائكه شالها دلوقتي كده، الملائكه فاضيه قاعده شيل طبيق. يعني ربنا بعت الملائكه من فوق اللي بتسبح دي قاعده تمسك كل بيت شوف الطبيه اللي موجوده شيلها. ايه ده؟ هذا موروث عقلي اصبح موجود، تناقلتها الاجيال جيلا بعد جيل، ومحدش كلف نفسه يقف هو ايه صحيح موضوع الجنين وليه ده وايه اصله وجه منين. انما فقط موروثات قوالب جاءت عن الآباء والأجداد، أو قد تكون موروثات مجتمعية. يعني موروث مجتمعية ممكن ما تكونش عن الآباء والأجداد، لكن المجتمع أفرزها وتوافق عليها الناس. أو تاني، يعني موروث مجتمعي المجتمع اللي احنا عايشين فيه، المجتمع ده اللي هو اجتماع بعض الأفراد، ممكن يكونوا في قبيلة، في قرية، في مدينة، في بلد، في قطر، أصبح شيء أفرزه المجتمع وتوافقوا عليه. مش معنى يا شباب، مش معنى ان القبيله توافقت على راي، او العائله متفقه على قول، او القريه او المجتمع او الدوله كل الناس بيعملوا الشيء ده، الشيء ده صح. صح ولا غلط؟ يعني مثلا احنا من حوالي 4-5 ايام كده مصر كلها متفاعله مع موضوع الثانويه العامه. الثانويه العامه استنزفت كل بيوت مصر بلا استثناء. صح ولا مش صح؟ من اول الاباء، الامهات، الابناء، المجتمع شيء غريب وعجيب. الاسره بتحشد حشد كامل طول السنه، وايام النظام اللي هو كان ايامنا سنتين ده حاجه يعني منتهى البؤس للطالب وللاباء والامهات. واصبح في موروث عند الناس. الناجح اللي هينجح في حياته اللي هيجيب مجموع في الثانويه كويس. والفاشل اللي هيجيب بعد الهندسه. يعني طب صيدله طبعا طب بالاقسام يعني صيدله هندسه بعد كده ارتب حدش يزعل يعني ها؟ بعد كده ارتب. كل دول ملهمش اي قيمة، دول بس الناجحين. فالطالب يبقى قاعد طول السنه مضغوط واهله مضغوطين معاه ولابد ويحشده و و و ولو الطالب لسه خد خبر اول امبارح، طالب في اسيوط او اسوان مش فاكر في الصعيد، رصد في الثانويه العامه طخ نفسه موت نفسه. طبعا بقى الصعيده بقى انت عارف احنا عندنا مثلا واد يعمل ايه؟ هيزعل ويطفش مثلا يومين وهو يجيبه هناك بقى طبعا رصد خلص نفسه خلاص طخ نفسه. كل سنه نسمع كده فلان انتحر ليه؟ يا اما جاب مجموع في الثانويه مش كويس، يا اما رصد في الثانويه. ازاي تكون عند المجتمع ان اساس النجاح والفشل المجموع في الثانويه؟ ومين اللي قال اصلا ان الذكي من الذكاء يعني هو اللي جاب 96 97 98 واللي جاب 85 انسان غبي؟ مين قال كده؟ من الذي ورث المجتمع هذا الارث؟ ومين أصلا اللي قال المجتمع وخلى ده عقل مجتمعي إن الدكتور هو اللي ناجح في حياته واللي يجيب فلوس أو المهندس أو الصيدلي؟ والله من أبأس الناس في حياته، حدش يزعل يعني. الدكتور بيعمل إيه؟ 7 سنين مطحون ويباع فيه ويشترى، ها؟ أظن طب عارفين الكلام ده يعني. وبتاع الصيدلة والله أنا أصحابنا إخواننا الصيادلة يروح للدكتور يكلمه، ممكن الدكتور يضغط عليه عشان يقول له بيع مندوب يعني، أو يأخذ صيدلية يبيع جلد. أنا إخواتي الاثنين مهندسين، واحد كهرباء والتاني مدني، مطحونين في حياته، مطحونين، واحد متغرب والتاني 8-9 ساعات شغل، حياة بائسة. في الآخر بياخد إيه يعني؟ حتى من ناحية دنيوية، مين اللي أقنع الشباب دول إن هو ده سقف الدنيا حتى من ناحية الدنيا يعني؟ لكن أصبح ده موروث مجتمعي، أدى لإيه بقى؟ أدى الكوارث، كوارث في تعامل الآباء والأمهات والأبناء مع الواقع المر ده. سلم الناس لها فقط لأن المجتمع توافق على ذلك. ما حدش وقف كده فكر كده يقعد مع ابنه ويقول تعالى يا ابني. كلام مع الموضوع بمنتهى الموضوعية، لا. نزل علينا إيه؟ في كتير جدا من الآباء هو بيدفع ابنه عشان شكله هو. عشان شكله هو قدام الناس. ما يتقالش عليه إنه أب فاشل. فابنه فاشل. حتى لو في سبيل ذلك هيدمر ابنه أو دمر بنته. إرث مجتمعي. نفس الكلام في بعض القبائل إلى اليوم، الزواج من القبيلة. أنا كنت في الكويت، أنا ما تخيلتش إن لسه إلى الناس إلى هذا الحد في ناس مسلمين بيعملوا الكلام ده. أحد إخواننا، إخوة المفتاحين من قبيلة معينة، الأستاذ يا شيخ إحنا عندنا إلى الآن بنات 40 سنة وما تزوجوا. قلت له ليه ما تزوجوش ليه؟ قال لي عندنا ممنوع، ما يصير. بنت العيلة الفلانية تتجوز بره العيلة، ما يصير. كانش يجي لها ابن عمها، ما تتجوز، خلاص. يجي لها إن شاء الله يجي لها مين؟ أغنى وأحسن وأعلم و يرد. إحنا ما نتجوز إلا من بني فلان بس. هذا إلى الآن موروث، موروث باطل. سلم له العقل. ولو بنت طلعت بره القصه دي تهجر وربما تقتل لانها ثارت على الموروث القبلي. عندنا مثلا موروث مجتمعي قذر مره ثالثه، سوء الظن في المراه المطلقه. دائما المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده اورث ان المراه المطلقه غالبا هي السبب في فساد البيت. صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح يا جماعه؟ صح. نوع كده بس مطلقة، وأنا إيش يضمنني؟ غالبا هي السبب. مع إن أنا بواقع المشاكل اللي شفتها في حوادث الطلاق على الأقل اللي لم يكن أكثر 50% يتحمله الرجل و 50% يتحمله المرأة، اللي لم يكن أكثر يتحمله الرجل. لكن يعني على أقل تقدير 50% من حوادث الطلاق السبب فيها في فشل العلاقة الرجل، و 50% المرأة، ده أقل شيء إلا يكون أكثر. بل أنا أقول لك أكثر حوادث الطلاق التي دخلت فيها كان الحريص على بقاء البيت والمتنازل عن حقوق المرأة، والرجل ولا في دماغه هو الذي يطلق. لكن المجتمع ما عرفش أفرازها بقى، خلاص امرأة مطلقة يبقى هي السبب. ده نتج عنه إيه؟ إن أصبحت المرأة المطلقة في أعين الناس امرأة مش كويسة، ينظر إليها نظر الدون ويطمع فيها أهل الخبث. صح ولا مش صح؟ هذا موروث مجتمعي قذر باطل أدى إلى كوارث مجتمعية. إيه تاني؟ قد تكون هذه الموروثات مش عن قبيلة ولا لا، للأسف الشديد عن مجتمع الإخوة. يعني شئنا ما بيننا، شئنا ما بيننا هذا واقع موجود. لما نشأت الصحوة في بلاد المسلمين الناس كان في بعد تام، والشيوعية عمت أكثر بلاد المسلمين بعد الاستخراب الاستعمار الموجود. ربنا عز وجل منع الأمة أن يوجد فيها شباب رجعوا إلى الله عز وجل وبدأوا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، دعوة الناس إلى الله عز وجل، عاد الناس إلى الله تبارك وتعالى، فتكون مجتمع داخل المجتمع، تكون مجتمع داخل المجتمع اللي هو أسطول حالب ومجتمع الإخوة، مجتمع السنية في بعض البلاد اللي هو خلاص الأخ رب لحيته والأخت تمسك الزي الشرعي، وأصبح الأخ بيخطب دروس العلم ودول أصحابه اللي بيخرج معاهم بيتفسح معاهم و و و وأصبحت الأخت هو ده مجتمعها، فأصبح فيه غربة لا شك. الأخ بيوجد في مجتمع الناس بتأكل كبائر من ترك الصلوات، أكل الربا كذا وكذا، المرأة كذلك، البنت كذلك، فأصبح فيه مجتمع داخل المجتمع. فجاء أخ كان في بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا من عليه بالتوبة، بدأ يسأل روح فين روح فين، روح المكان الفلاني. فيجي أخ ويجي تاني ويجي التالت، فيجي المجتمع اللي هو بتاع الإخوة ده يلاقي فيه موروثات. موروثات دي الأخ لها موجودة عنده مسلمة، فسلم لها دون بحث، وأصبحت أصل يوالى ويعادى عليه. وما فكر يوما أن يرجع فيبحث عن هذا الأصل، هل هو مسألة فعلا قطعية كما يظن، ولا مسألة خلافية يسوق فيها الخلاف. يعني أنا لا أنسى مثلا وأنا صغير في بداية الطلب، كان من ضمن الأشياء اللي احنا تعارفنا وتوارثنا عليها في مجتمع ما يسمى بمجتمع الإخوة، إن القنوط بالتاء في صلاة الفجر بدعة، إن الناس تصلي بعد ركعة بعد الركوع رفع الركوع من الركوع في الركعة الثانية في الفجر بياخذ الإمام يقول إيه؟ دعاء القنوط. تعرف الناس في مجتمع الإخوة لأن هذا بدعة. طبعا كلمة بدعة دي لها تعامل عند السلف. افتح أي كتاب كده من كتب السلف المتقدمة اللي هي بالإسناد في التحذير بقى من البدعة وأهل البدعة وأصحاب البدع وعدم التسليم عليهم. ابدأ الأخ ينزل النصوص اللي سمعها وقرأها دي على أي كلمة بدعة هو توارثها في المجتمع بتاعه، ويعامل الناس بهذا المنطلق. أنا في كنت في مسجدي مثلا، كنا في قرية عندنا، مستحيل أصلي بالناس إمام وأقنط وأنكر على من قنت وأرى أن هذا بدعة وهذا لا يجوز، تحصل مشاكل ومعارك وخلافات في المساجد لأجل ذلك. طب المسألة أنا بحثها، أنا كل بحثي فيها إيه؟ فتوى الشيخ، قرأت فيها رسالة أو رسالتين اللي هم كلهم بينقلوا فتاوى المشايخ، فتوى الشيخ ابن عثيمين، فتوى الشيخ ابن باز، فتوى اللجنة الدائمة في المسألة، فتاوى آخر محصولة فيها كده آه، وتعاملت بناء على ذلك نعم. وبدأت تنظر للناس نظرة دونية. نظرة دونية يعني أنت فوق هم تحت، أنت بقيت أنت السنة وهو ليه؟ هو البدعة. لما كبرنا وتعلمنا تبحث بقى المسألة كبحث فقه، المسألة لا تعدو كونها مسألة فروعية فقهية فيها خلاف سائغ بين أهل العلم، بل ثبت بالإسناد الصحيح عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقنطون يوميا في صلاة الفجر. خير؟ بل يرى الإمام الشافعي وحسبك به الإمام الشافعي أن القنوت يوميا في صلاة الفجر سنة، وأن الإمام إذا تركه فقد ترك السنة. أنا تخيلت بقى كده لما كبرنا بقى وتعلمنا، لو أنا أعرف الإمام الشافعي أنا أعرف أناقش الشافعي؟ والله لنا ولا كل المشايخ اللي في الدنيا دلوقتي يستطيعون مناظرته، لا يملكون ولا يستطيعون. لكن ده أصبح موروث يوالى ويعاد على الكل الثانية. مثلا من ضمن الأشياء الخطيرة لبس القميص، احنا لا نعدين هوت، أنا لابس ما يسمى بالجلابية والقميص. توارث الإخوة في مجتمع الإخوة أن الأخ اللي بيلبس قميص وبنطلون ده أخ إيه؟ نزل سنة، يعني نزل سنة في التكلي، في التكلي. لكن الأخ أبو قميص هو إيه؟ مش في التكلي. آه هذا في مخيلة الإخوة في العقل الجمعي توارث جزاء ما أعرفش، لكن أساسه الجهل واعتقاد إن السنة أن ألبس القميص. سؤال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قبل البعثة ما كان يلبسه بعد البعثة أم لا؟ إيه رأيكم؟ كان القصة كلها لما جه الإسلام حرم أشياء في الثياب كثوب الحرير، ها؟ وإيه تاني؟ غير الإسبال، حاجة تانية غير الحرير؟ وأن يلبس الرجل لبسة المرأة وأن تلبس المرأة لبسة الإيه؟ الرجل. حتى الأحمر الخالص في خلاف، ورغب ترغيبا أن يكون الإزار إلى نصف الساق ترغيبا وليس تشديدا. واخد بالك؟ أصبح بقى في عقل الإخوة إن القميص هو نفس القميص الجبري؟ ها؟ القميص الجبري؟ بتاعت الدفة أو بتاعت الأصيل أو المصنوعة؟ الصين؟ أي كانت الجبرية بتاعت؟ طب الجبرية دي يمكن بتاعت السودان؟ ولا بتاعت مصر؟ ولا البحرين؟ ولا الإمارات؟ كانت أي جلابية لابسها؟ أي جلابية؟ أصل القميص الجلابية؟ كان نفس لبسه إيه؟ إزار ورداء. بل أحسن لبس كان يلبسه العرب يومئذ عارفين ايه؟ الحلة. والحلة زي البدلة كده. احنا كان عندنا مثلا قناة احنا صغيرين كده اول ما كنا في الثانوية العامة الأخ اللي بيلبس بدلة وكرافتة ده يعني من 60 في 70 أخ ملتبس بدلة وكرافتة. أي والله العظيم عشان كده بعض الإخوة يجي يتجوز مثلا تحصل مشكلة كبيرة جدا في البيت مع مين؟ مع زوجته حماه. هتلبس يا ابني الفرح قميص ان شاء الله يا ابني قميص ايه؟ تلبس يا ابني بدله. لا لا البس البدله. وبعد بقى الخناقات فالاخ يجي يحكي للشيخ طبعا الشيخ ده المفروض ان هو مربي بقى يقول له انا قد اصدروك يا بني فلا تلبس الكرافات. اولم تسمع هذا الكتاب؟ ايه يا عم القول البت في تحريم الكرافات؟ الله يعزك. والله يروح بشكل مهزله لابس بقى البدله كده من غير كرافطه وبتاع وحد يقول ايه يا ابني ده اصل الكرافطه فيها مشكله اصعب. هذا هو مشتت العقل الجمعي وتحصل ازمه في البيت. من الذي ورث ذلك؟ الجهل. واصبحت مسلمات اقول لكم حاجه ما تزعلوش احد المشايخ شيخ مربي وله اتباع احد اخواننا لولا ان هو استأمنني يعني تذكرت اسمه سمع ان الشيخ ده يعني بيربي بعض الاخوه عنده في المسجد وبيعلمهم و و فالاخ الاخير لقيت شيخ اتربى عنده ومربي بقى وكلام جميل حلو اللي سمعناه ده فراح للشيخ. الشيخ ده له مسجد في منطقته او تحت بيته معرفش مش فاكر. فراح للشيخ الاخ رايح على نيته لابس ايه؟ قميص ومطره عادي جدا. فطبعا الشيخ درسه عشان مثلا بعد المغرب فالاخ داخل الاخوه ايه؟ قال له على الباب انت رايح فين؟ حرمكوا الدرس. الشيخ ما بيدخلش حد المسجد لابس قميص ومطره. والله العظيم يا اخي. الاخ رجع قال لك انا اخدها باصلها عشان برضه ما عملش مشكله جايز لا اصل في التربيه يعني لعلم. الاخ رجع الجمعه اللي بعدها او الدرس اللي بعده راح بجلابيه بس بنص كم. نص كم خش على الشيخ بنص كم هنعدها لك المره دي بس المره الجايه ممنوع ابدا تيجي بنص كم. هذه افرازات خطيره جدا في مجتمعنا. موضوع الاسبال على سبيل المثال انت لو النهارده دخل معانا اخ كده لابس قميص وبنطلون او لابس جلابيه وجلابيته جاجر على بعض احنا كلنا كده هنبص له نظره ايه؟ طبعا احنا عندنا قاعده بتقول ان المجاهر بالذنب ها؟ ها؟ حكمه ايه؟ المجاهر بالذنب فاسق مش كده؟ احنا كلنا مسلمين بس اللي بيجاهر بالذنب المجاهره بالذنب ده ايه؟ فسق. طيب الاخ عنده في العقل الجمعي اللي هو توارثه عن الاخوه ان ايه؟ ان الاسبال ذنب حرام لا يجوز وده اخ بيجاهل بالذنب يبقى الاخ ده ايه؟ فاسق. طيب احنا كيف سلمنا الى ذلك؟ ده مجرد قول فقه قال به بعض اهل العلم ان مجرد الاسبال حرام مع ان جماهير العلماء على ان الاسبال مكروه وليس حرام الا ان كان للكبر. مش كلام عن الراجح الان في المساله مين رجح ومين ما رجحش في اصل المساله جماهير العلماء على ان هذا فقط مكروه. احنا بقى نظرتنا لهذا الاخ لانه ايه؟ فاسق. فاسق مصيبه كبيره جدا يا اخوانا في التعامل. الاخت غير المنتقبه مثلا ليس في النقاب اجماع من ناحيه الفرضيه انما قول جماهير اهل العلم على ان الوجه ليس بعوره مع ان الراجح عند جماهير العلماء ان عند الفتنه يجب ان تغطي وجهها لكن في النهايه مساله خلافيه خلافيه. طب لو في واحده سألت عالم ولا شيخ ولا لا والله الوجه يا بنتي ليس عارة، فاكتفت بالزي الشرعي الفضفاض الواسع وأظهرت وجهها. تعامل الأخوات معها على إنه إيه؟ هي برضو أخت بس بيه؟ فيها التكل إلا أنه طبعا بتأتي منكر. هذه الموروثات جاءت عن جهل، سلم لها الناس الإخوة يعني، واعتقدوها أشياء لا تقبل النقاش ولا الجدال. أيضا من أخطر أسباب الاحتلال العقلي يا أخوانا العبث بمصادر التلقي. إحنا عندنا في الشرع في مصادر لتلقي المعلومة. إحنا عندنا مرة خدت ما تنسوش يا أخوانا إيه معنى العلم؟ حد يذكر؟ العلم معرفة الشيء على ما هو إيه؟ عليه. والجهل نوعين، بسيط ها ومركب. بسيط ان انا ايه ما اعرفش ايه ده، لا ادري. الجهل المركب ايه ده؟ ده عربيه مثلا. نقول في العلم الشرعي، العلم الشرعي انا لو سالتك يا مولانا حكم صلاه الوتر ايه؟ العلم صلاه الوتر سنه مؤكده. طيب الجهل البسيط حكم الوتر ايه يا مولانا؟ ما اعرفش. طيب الجهل المركب حكم الوتر ايه يا مولانا؟ ليس من الشرع. ده الجهل المركب. انا بقى عشان اتلقى المعلومات الشرعيه في حاجه اسمها عندنا مصادر تلقي المعلومات الشرعيه. مصادر التلقي في حصل حاجه شايفنا خطير جدا في الامه اسمه ايه؟ اسمه العبث بمصادر التلقي. أنا لما أعبس لك في هذه المصادر حينئذ تصبح المعلومة غير حقيقية. طب إحنا عندنا مصادر التلقي بتاعتنا إيه؟ أربع أشياء أصلية: القرآن، السنة الصحيحة، الإجماع الصحيح، القياس المنضبط. أربع أشياء عشان أقول أخذ معلومة شرعية حاجة من أربعة. تقول لي المعلومة كذا، طيب منين دي يا مولانا؟ قال الله، ماشي. قال رسول الله، ماشي. أجمع أهل العلم وإجمع منقول صحيح ليس فيه طعن. أربعة، أن يقوم عالم بالقياس فقيه فيقول مصدر هذه المعلومة القياس المنضبط بقواعده وأصوله. واضح كده؟ ده اسمه كده مصادر التلقي. طيب لما يجي واحد بقى تقول له، يقول لك عندي معلومة شرعية كذا، تقول له طيب يا مولانا ايه مصدرها دي؟ يقول لك قال بها بعض السلف او قال بها فلان. كان مهم جدا يا شباب السلف دول، ممكن يكون واحد من الصحابه، واحد من التابعين، واحد من تابعي التابعين. يعني مثلا لو جيت عليك قلت لك والله شوف ان كذا وكذا كذا وكذا حكم معين، معلومه معينه. اخ محمد معلش الكلام ده اصله ايه؟ جبته منين؟ قلت لك هذا الكلام قال به ابن عمر، قال به سعيد بن المسيب، قال به الزهري. انا اخذت الكلام ده منك وانت تستدل عليه بقول واحد من الصحابه او التابعين او من تابعي التابعين، هل يجوز ان يجعل ذلك مصدر من مصادر التلقي؟ يعني حتى اهل العلم الذين تكلموا في حجيه قول الصحابي وضعوا ضوابط، فقالوا انما نتكلم في حجيه قول الصحابي اذا لم يكن في الباب غيره فهو احب من الراي. لكن لقينا مساله ابن عمر له راي وابن عباس له راي، خلاص تبقى مساله اجتهاد. ده قول ابن عمر لا تحتج به علي ولا تحتج بابن عباس علي. عشان كده قال أبو حنيفة إيه؟ قال إذا جاء عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسولنا فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة تخيرنا، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ده بقى الناس اللي بتفهم، الناس اللي بتفهم. تخيل بقى ما تلاقي واحد مثلا يؤصل مسألة في التربية ويجعلها منهج بناء على أثر ورد عن بعض التابعين. يعني مثلا على سبيل المثال تلاقي واحد عنده مدرسه في التربيه بيربي بيها الناس اللي معاه. تقول له طب انت بتستعمل مع الطلبه دول او مع الناس دي سلوك معين، جبته منين؟ يقول لك وكان هذا فعل الاعمش. يعني احنا مثلا سمعنا كثيرا جدا ان الاعمش هو امام من ائمه السنه، امام في الحديث، كان شديدا على الطلبه. يعني مشهور جدا عنه ان الاعمش كان يقسو على طلاب العلم. فيجي بقى شيخ، وهذا حدث من بعض المشايخ، اخ واخد مجموعه من الطلبه اللي هو بيربيهم ويعلمهم، فراح للشيخ ده فقال له يا مولانا انا جايب لك 5 6 7 همت من الاخوه الشباب، وبنحاول ان احنا نتعلم مع بعض بعض الاشياء الدينيه والكلام ده، يعني بنربيهم على المعاني الطيبه وكده. الشيخ عمل ايه؟ تخيل بقى الاخ ده رايح ومعاه مجموعه من الشباب، افترض ان هو الراس فيهم، بيعلمهم بيربيهم بيدرس لهم. الشيخ ساب الاولاد دول كلهم وبص للاخ نص ساعه بيعمل ايه؟ بيحطم في الاخ، بيكسر فيه، بيفرتكه. ده كله عشان ايه؟ عشان يحطمه قدام مين؟ الطلبه. طب ده منهج مين؟ يقول لك اصل الاعمش عمل كده، ساب الهدي النبوي كله ها، وما اجمع عليه الصحابه في تعاملهم، ومسك تعامل فرد نقل في وقائع، حتى لو فرضنا ان ذلك كان منهجه فليس هذا حجه. صح ولا مش صح؟ حتى يجعل هذا اصلا. شوف يا اخوانا نعمل ازاي؟ شوف الائمه الربانيين بيقولوا ايه؟ شوف يا عم بيقول وقد كمان ده سير اعلام النبلاء، ارجو ان يكون لك ورد في هذا الكتاب، كتاب سير اعلام النبلاء للامام الذهبي، خاصه ال7 8 المجالات اللي هو فيه بيتكلم فيهم عن الصحابه والتابعين. الشاهد شوف بيقول وقد روي من وجوه متعدده، يعني هذا ثابت، ان ابا بكر بن عياش مكث اسمع نحو من 40 سنة يختم القران، 40 سنة يا شباب، يختم القران في كل يوم وليله مره. نقطه واقفه، انا لو قلت لك الكلام ده قلت لك عايزين يا شباب نتعبد بهذه الصوره. شفتوا ابن ابو بكر بن عياش كان كل يوم وليله يختم القران، والزمتك بده كمنهج للتربيه. طب فكر عليا، لازم تفكر عليا، تقول لي عفوا شيخنا مع احترامنا لحضرتك، يعني هو ابو بكر بن عياش ده بعد ما يقول صلى الله عليه وسلم ولا رضي الله عنه ولا رحمه الله؟ ها؟ رحمه الله صح؟ ده هو حتى لو رضي الله عنه كلامه ايه؟ كلامه مش حجه عشان اسلم ليه؟ ده في الاخر اجتهاده. شوف بقى الذهبي كلامه ذهب بعد ما خلص الكلام ده بالظبط، طوالي قال ايه؟ قال وهذه عباده يخضع لها. صراحه شيء يعني شيء 40 سنه كل يوم تختم القران يا مولانا، ده ايه ده؟ حاجه فعلا يخضع لها. لكن بعدها قال ايه؟ قال ولكن متابعه السنه اولى. نعم سلم معلم عبد الله بن عمرو قال له ايه؟ قال له لا تقرا في اقل من 3. عشان كده لما تكلم عن الصيام واحد قال لك طيب انا سالزم الاتباع عندي بربيهم بقى يصوموا 70 يوم ورا بعض. تعمل كده ليه؟ بهذبهم، رياضه النفس. طيب الذي هو خير منك ومني ومن كل الناس ويتلقى عن الله ليه؟ قال خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. مثلا في تسمع تقرا كده في التراجم يقول لك وكان فلان يصوم الدهر ولا يفطر الا في العيدين. طب خير ده كتير جدا عن طبقه التابعين موجود، فلان طول السنه صايم يفطر امتى؟ يوم عيد الفطر. دين شوال يكمل صيام، يجي يوم 10 11 12 13 زي الحجة يفطر. يعني كل اللي فطر طول السنة كم يوم؟ 5 أيام بس، وباقي السنة ايه؟ صايم. فرق ان ده فعل فلان الله يعينه، وان اجعل ذلك طريقة للتربية وازعم انها مفيدة. كنت الزعم ده منين؟ كيف سلمت له؟ كيف خضعت له؟ كيف جعلته منهجا؟ عشان كده يا اخوانا خد القاعده دي. قال اهل العلم: اقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. دي قاعده خليها في حياتك. انا بتكلم على العلماء مش على محمد سعد والشيخ سين والشيخ صاد والعلامه فلان. اي عالم ياتي عنه قول او فعل واحد يقول لك اصل فلان قال، قول له دقيقه واحده بس، انا سمعت ان في قاعده بتقول ان اقوال العلماء يستدل، ها يستدل يا شباب بها ولا لها؟ لها. يعني ايه يستدل لها؟ يعني يطلب لها الدليل. تقول لي قال الشافعي على المذهب المسلم، ده دليله ايه؟ قال ابو حنيفه، قال سعيد بن جبير، قال الزهري على المال من فوق. يستدل لها، اين الدليل عليها؟ ولا يستدل بها. ما ينفعش اقول لك طيب انت بتقول المساله دي واجبه، ايه الدليل؟ قال الشافعي. اخوانا تسمعون الامام الجويني؟ الامام الجويني هذا من اكابر اعلام الامه، عالم ضخم جدا عظيم من اكابر علماء الشافعيه، عقله في الذكاء لا يوصف. تخيل صنف كتاب رساله مشهورة جدا اسمها مغيث الخلق في ترجيح القول الحق. يقول في هذه الرسالة خير، يقول يجب على جميع المسلمين شرقا وغربا تقليد الإمام الشافعي. ينفع ما ينفعش؟ ينفع؟ باطل كان، ما ينفعش. احترمنا للجويني. الإمام الكرخي من علماء الحنفية بيقول إيه؟ كل حديث يخالف ما عليه أصحابنا يعني الحنفية فهو مؤول أو منسوخ. يقول يعني معنى الكلام إن لو جالك حديث عن أصحابنا يخالف قول الحنفية، اعرف مباشرة كده حديث ده حاجة من اثنين، يا حديث منسوخ يا حديث إيه له تأويل غير اللي تفهمه منه. فأصبح يقدم أقوال العلماء على قول مين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أخطر الأشياء التي أدت إلى احتلال العقول العبثية في تلقي المعلومات. الأول يا إخواننا المعلومة دي يا إما شرعية يا إما غير شرعية. إيه معنى المعلومة؟ معلومة يعني بقول لك كذا وكذا، معلومة معينة يا إما في الشرع يا إما في غير الشرع. احنا لازم نحط ضابط كيف اتلقى هذه المعلومه عشان احطها في الجمل. واحد بيقول لك والله فلان ده كافر، الفئه الفلانيه دي كافره، معلومه ما ينفعش اخدها احطها هنا واقفل عليها كده واتصرف بناء عليها. لازم يكون عندي ضابط في تلقي المعلومه. معلومات ايه الضابط؟ طيب شوف يا اخوان، ضابط الاصل الخطير حطوا عندك قاعدة في حياتك إن المصدر في تلقي المعلومة الشرعية لابد أن تكون من، احفظ معايا، شخص معلوم متخصص مشهود له في هذا العلم محايد. عد معايا، أنا عاوز أخذ معلومة شرعية. شرعية يعني إيه؟ يعني في الشريعة في الدين. أخذها من إيه؟ واحد شخص معلوم وبناء عليه، شخص مجهول عامل صفحة على فيسبوك أو على تويتر أو على أي مكان أو مؤلف رسالة غير معروف هذا الشخص، أمسك كتاب كده أبو فلان اللي مش عارف إيه مين هو، ما فيش، هو مشهور بالكونية بتاعته مش معروف مين ده أصلا، لا يعرف. إذا كان مجهولا فالمجهول عندنا لا يقبل قوله. أعرف لو مين ده، من صاحب هذا الكلام؟ شخص معلوم واحد. مش كده عسل عندنا كتب في دار الكتب المصريه المخطوطات، كتب بالالاف بالالاف. افتح كده اول صفحه، دي صفحه المخطوط، المؤلف مجهول، مع ان الكلام الموجود فيها في غايه النفاسه، لكن الكتاب ملوش ولا قيمه. انا ايش ابراهيم مين ده صاحب الكتاب ده؟ خلاص اصبح الكتاب لا قيمه له لان مؤلفه مجهول لا يعرف. رقم واحد ان يكون معلوم، شخص معلوم. اثنين متخصص في هذا العلم. عندنا الشرع يا اخواننا، الشرع علومه عدة، سواء متخصص في القرآن، يعني مثلا قاعدين مع بعض فأخ قال يا أخوانا مد المنفصل ستة لزاما، كان صح ولا غلط؟ غلط ولا صح؟ مين يقول غلط ومين يقول صح؟ متخصص. واحد يقول والله احنا في قراءة ورش بنعمل كذا في الحتة الفلانية، هنطلع شوية فوق التخصص، مش بس متخصص في التجويد، لا متخصص فين؟ ها؟ في القراءات. إذا كانت مسألة متعلقة بالقرآن من ناحية الأداء هنرجع لأهل الأداء، واضح؟ ومش أي حد. وكلما كانت المسألة عويصة تحتاج فيها إلى متخصص فوق المتخصص. يعني مرة حصلت مشكلة في الزاوية، وبدأ الأخ يقول الصلاة ورا الشيخ فلان باطلة، الشيخ ده بيصلي وراه مثلا 2000 3000 واحد، شوية العيال بيقولوا كلام ما احتمل العيال طبعا، تجيب الأخ تقول الكلام ده إزاي؟ أصل هو مخرج الضاد عنه فيه مشكلة، الضاد مش منضبط وفلان بيقول كده. تخيل العباسية في التعامل مع المسائل عمل فتنة وأبطل صلاة الإمام وصلاة المأمومين مع إنه غير متخصص ولا ربع متخصص. طب نرجع بقى لأهل التخصص في مخرج الضال ونشوف المسألة إيه؟ هل هو الضالين ولا ولد ضالين ولا ولد ضالين؟ ترجع لأهل التخصص ويقول لك كل ده صح. صح صح. والتعنت في ذلك من صنيع أهل البدع وتفريق للمسلمين، لا مشاكل ومهاترات. هنرجع لأهل التخصص في كل علم. طب في القرآن ده ناحية الأداء، ناحية التفسير. القرآن ده يهجم عليه كده، يقول لك يا اخوه عليهم بيعملوا مجلس تدبر ممتاز، يبدأ كل اخو لك نظراتي في سورة يوسف. نظرات مين يا ابو نظرات؟ نظرات يا ابني. ويبدأ بقى يقول لك والله انا ارى ان ربنا جاب لي هنا سيدنا عمر بن الخطاب، وهذا صح عنه بإسناد صحيح، قال يوما بعد ان تلا سورة عبس وتولى وجاء عند قوله تبارك وتعالى وفاكهة وهبة، قال الفاكهة عرفناها فما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف يا رب، هذا هو التكلف. سيدنا أبو بكر سئل عن آية في القرآن قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا تكلمت في القرآن برأي. بعض إخواننا يقول لك وأنا شايف إن ربنا فرق ما بين كلمة الزوجة وامرأة لكذا وكذا وكذا، جبته منين؟ تحليله، هو القرآن بالتحليل. القرآن ده حاجة اسمها علوم القرآن، القرآن مش علم، علوم القرآن. فاش أي حد يتصور ويخش يخترع في القرآن، القرآن ده عظيم أصل الملة، يبقى لازم يتكلم في القرآن يكون متخصص. ومن أهم شروط التخصص أن يكون على دراية وافرة بعلم العربية ومعهود الأميين العرب في اللسان العربي، وإلا هنعك هنعك تحت مسمى التدبر، ونقول في القرآن برأينا. يبقى لازم يكون متخصص. مسألة في الشريعة، قلنا الشريعة دي هي أحكام الفقه مثلا، فقه هذا ضخم زي الدنيا كده، يقول أهل العلم ولا يحل لأحد أن يتكلم في الفقه إلا بعد دراسة 10 علوم في الفقه. كم علم؟ 10. مش كده لما تقول يا أحمد يا إمام من يحق له الفتوى؟ مين يفتي في الدين؟ أسكت. فقال السائل قال إن كان معه 200,000 حديث يستحضر في ذهنه في الجمجمة دي 200,000 حديث، فسكت. قال 300,000 حديث، قال أرجو ممكن زي يفتي. لكن يصبح النهاردة التحليل والتحريم مش في مسائل الهينة، لا ده في مسائل القتل وهدم وإهدار الدماء. أي أخ يتكلم كده والكلمة تتناقل وتلاقي مليون لايك عليها، لايك على إيه؟ تعمل لايك على إيه؟ يبقى على أي أساس؟ هل هذا متخصص في هذا العلم؟ شهد له بأنه أفنى عمره في علم الفقه، علم الحديث، علم عشان يبقى الواحد له رأي فيه، رأي الحديث ده صحيح ولا ضعيف، محتاج له على الأقل 25 سنة، 25 سنة قاعد مالوش شغلانة غير الحديث، أفنى عمره عشان يعرف يستخرج العلم بتاع الحديث ويقول الراوي ده هنا يمشي ولا ما يمشيش. علم لا شاطئ له، ده علم واحد من علوم الشريعة. فضل بقى عن علم الاعتقاد ولا يبقى لازم يكون ها راجل معلوم مشهود له متخصص في هذا العلم. شيء الأخير بقى محايد. ايه معنى محايد؟ محايد يعني مش صاحب هوى، لأن الإنسان صاحب الهوى قد يغلبه هواه على طمس الحقيقة وعدم إظهار الحق. شو يا إخواننا؟ علمانا حطوا قاعدة وقالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. شيء حد يأخذ عنه الدين؟ واحد أنا شايفه كل حياته موالي للظلمة، موالي للمجرمين، يثني عليهم، كيف يأخذ عنه دين؟ دين إيه؟ لا والله ولا كرامة، ولا كرامة. رجل لا يؤتمن، عشان كده لابد أن يكون أمين، ما عندوش ميل، ما عندوش هوى، وإلا فلا قيمة له ولا وزن له. يقول مالك بن أنس، اسمع، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلقد أدركت 70 وأشار بيده إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول شوف قال فلان قال رسول الله، يعني كلهم من تلاميذ الصحابة، يقول فلم آخذ عنهم شيئا، ولو أن أحدهم اسمع ائتمن على بيت المال لكان به أمينا. أمين ولا مش أمين؟ أمين. طب ما خدش عنه ليه؟ مش قصته، مش لعبته، ما ينفعش. هو زي ما قلت قبل كده، مش معنى ان انا عشان يعني مش معنى في واحد فلان عابد او فلان زاهد او صوته حلو او خاشع في القران يبقى مفتي، يفتي في الدين ويحل ويحرم. صوته حلو يصلي بالناس ايمان بس وخلصنا. بيفهم في التربيه يعني يبقى اخر التربيه وبس. زي ما كده عندنا واحد ممكن يبقى فقيه على مذهب الحنابلة، فاهم دقائق المذهب، لكن ما دخلوش إمام. لو دخل يصلي بالناس إمام ما يعرفش يصلي بالناس إمام، هيقف مأموم. لكن بعد ما نخلص جه واحد يقول له سيدنا عندي مسألة، يقول له إيه؟ شيخ فلان هو سلام، ده هو سلام، لأن هذا فقيه، هذا مفسر، هذا محدث، هذا له في الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد، وهكذا. اما المعجنه اللي احنا بنعملها كمصريين مش موجوده في الدين خالص اطلاقا يعني. طيب في مساله مهمه جدا، واحد يقول لك خلاص يا مولانا، في النهارده الشيخ جوجل او بلاش الشيخ جوجل، في حاجه اسمها المكتبه الشامله، تطبيق معين انا هنزله 32 جيجا عليه 7000 كتاب، انا احتجت اي معلومه اعمل ايه؟ هكتب على البحث حكم كذا كذا كذا، ودي له انت هيطلع لي اقوال المذاهب الاربعه والمذهب الظاهريه، ولو عايز مذاهب الشيعة كمان هيجيبها لي. في مشكله في كده؟ في مشكله في كده. طب ليه ما ناخد من الكتب اهو؟ تعال نشوف بقى الشاطبي بيقول ايه؟ الشاطبي بيقول كلام يتوزن بالذهب، يقول كلام رهيب، يقول ايه؟ قال: واذا ثبت انه لا بد من اخذ العلم عن اهله فلذلك طريقان، احدهما المشافهه، يروح للشيخ يساله عن المساله، يا مولانا حكم المساله دي ايه؟ يقول له 1 2 3 ماشي، وهي انفع الطريقين هي المشافهه واسلمهما. الطريق الثاني اسمع بقى، مطالعه كتب المصنفين ومدوني الدواوين، يفتح كتاب وياخذ منه المعلومه، ما هوش هتقول له كمل الكلام بقى. قال: وهو ايضا نافع في بابه بشرطين، شرطين، الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، يعني يكون عنده الأهلية أنه يفهم كلام العلماء، مش أي حد يفتح الكتاب ويطلع منه الحكم، يكون عنده أهلية في النظر في هذه الكتب. ها؟ وذلك يحصل الأهلية دي زي بقى، وذلك يحصل بالطريق الأول وهي مشافهة العلماء. قال وهو معنى قول من قال، اسمع كلمة جميلة، كلام رائع، بيقول كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتيحه بأيدي الرجال. مفاتيح إيه؟ ها؟ العلم. عشان كنا كده؟ طيب أرجع تاني أقول، لو مسألة مسألة شرعية هنعمل إيه؟ هنرجع إلى الشخص المعلوم المتخصص في هذا العلم المحايد. طيب هذا لو مسألة شرعية بس. طيب لو مسألة شرعية متعلقة بالواقع، خليك معايا كلام مهم جدا جدا، مسألة شرعية متعلقة بالواقع، لا يحل لهذا العالم المجتهد المحايد المتخصص أن يتكلم فيها استقلالا إلا بعد الرجوع إلى المتخصص في العلم المتعلق بهذه المسألة. يعني مثلا عندنا رجل اسمه طاش كوبري زادة، عمل كتاب اسمه مفتاح السعادة، رجل في القرن العاشر، ذكر فيه العلوم اللي هو وقف عليها أيامه، ذكر في هذا الكتاب 300 علم. كم؟ 300 علم. فلا يحل لهذا العالم الذي سيفتي في مسألة في الواقع، مسألة تتعلق بالسياسة بالاجتماع بالاقتصاد، مش مسألة معروفة. يعني مثلا لو سأل مولانا ايه حكم مثلا على سبيل المثال لبس المرأة، هل ينقض ولا ما ينقضش؟ مسألة شرعية بحتة، بحثها في العلوم الشرعية في الكتب، هتطلع لك الحكم تنقض او ما تنقضش. طب جه قال لك يا مولانا ايه حكم ان احنا نعمل اعادة تكرير لمياه المجاري عشان تستعمل في الطهارة؟ ده عالم فقيه اهو، والمسألة متعلقة بالطهارة، نتوضأ ونستحم نغتسل، طهارة أول باب من أبواب الفقه أو أول كتاب، كتاب الطهارة صرب هو فيه يبقى دكتور وعلامة. بس المسألة مسألة جديدة، قال لك احنا عندنا مشكلة في المية وفي اقتراح إن احنا نعمل إعادة تكرير لمياه المجاري، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع الشيخ يتكلم استقلالا ولا مش عارف أتكلم؟ قلتلوا الجماعة المهندسين اللي يقوموا القصة دي ويعرفونها يعملوا ايه؟ واحد اثنين ثلاثة، يبدأ يشوف الحاجات دي مطهرة ومذهبة للنجاسة ولا مش مذهبة، ثم يفتي. لكن يفتي كده وخلاص يبقى ده ضلال، اذا لابد ان نرجع مرة اخرى. طيب المحايد يعني ايه؟ المحايد زي ما احنا قلنا ما عادوش هوا، احنا للأسف الشديد تم اصطناع رموز لتخدم مصالح معينة. أقول تاني، تم اصطناع رموز لتخدم مصالح معينة. الرمز ده ممكن يبقى رمز شرعي أو رمز ثقافي تم تلميعه، يبدأ الرمز الشرعي ده اللي هو مصلحة معينة وتم تلميعه يقول كلام معين، وانت عارف ان هو مش محايد، ده هو محسوب على صف معين، هذا لا يؤخذ منه، حط عليه مليون علامة استفهام، المعروف غير محايد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان. يعني عليم اللسان يعرف يتكلم كويس جدا، وما من طاغية الا ووضع بجواره امثال هؤلاء، وهيجيب لك من القران ومن السنه واقوال السلف اللي يخدم بها المصلحة المعروفة. هذا الكلام واضح. عشان كده سيدنا عمر كان يقول هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ يقول واحد من التابعين يعني قال لا، قال له يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة. والله يا إخواننا أنا أقول لك شو بقى الجماعة الضلالية دول وسط أبناء التيار الإسلامي في مسائل شائكة، مسائل شائكة علمية الشباب يتداولونها. كثيرا ما أفتح الكتاب وأنا عارف إن المؤلف مش محايد، هو ميال رأي وحط الرأي بتاعه على عنوان كده وينقل من المصادر. أتعمد أرجع للمصادر اللي هو نقل عنها، ده شيخ، شيخ سلفي مثلا من أبناء التيار الإسلامي، أرجع للمصدر اللي قال فلان في كتاب كذا. هو عارف إن الجماهير اللي تقرأ ما حدش هيرجع وراه يدور. أنت بالله عليك فتحت كتاب مرة ولقيت واحد نقل قال فلان، رجعت دورت وراه، حصل حصلش. أنا أتعمد أرجع، مش عايز أقول لك تقريبا يعني ما يقارب 50% ليس عندهم أمان، ينقل ما له ولا ينقل ما عليه، بل يعمل كده ويجي مثلا في جملة بتبطل الأولان، يحسب الجملة دي يحط نقطتين صغيرين كده ويكمل. ده سميه تحريف كتحريف اليهود. طيب كما زي الوقت إن شاء الله عشان ما كاش تاني لقاء ثالث. طب ده لو المعلومة شرعية، لو المعلومة غير شرعية، طبعا أقول الكلام ده الفترة اللي فاتت دي ساعة ما بدأ السوشيال ميديا بأذرعها يعني تنتشر وسط الشباب، رأيت عجبا من تداول معلومات هي في الحقيقة باطلة بطلان الكفر لا يختلف عليها اثنان يعني، وتنقل على أنها حقائق. أتعجب من تلقي الناس لهذه المعلومات، كيف تلقوها على أنها حق ونشروها؟ زي مثلا مشهورة بالخمس تلاف شير مثلا وعلى أنها مسلمات. بص يا اخوانا، الأول نفرق بين حاجتين، ما بين المعلومة والرأي. أضرب مثال، أنا لو قلت حد يجاوب عليا كده، لبن البقر مفيد، دي معلومة ولا رأي؟ معلومة. أنا لا أحب شرب لبن البقر، رأي. لازم تفرق في اللي أنت هتجيه ده، ده أصلا معلومة ولا رأي؟ لو رأي خلي نفسك في الآخر لا يعد كونه إيه؟ رأي. لكن لو معلومة لازم أعرف، لأن كما قلت المعلومة سيترتب عليها فعل. أنا لما أجيلك معلومة كده، لبن البقر مفيد، هتشرب. لبن البقر مضر، لا تشرب. وهكذا دواليك. إذا نفرق ما بين المعلومة والإيه؟ والرأي. فمثلا أحيانا واحد قال لك عم الشيخ أغلب الشباب مفتونين بالفيلم فلان، حصل الكلام من حوالي سنة كده، واحد أو مجموعة شباب الإذاعيين يا مولانا أغلب الشباب، شوف كده، أغلب الشباب مفتونين بالفيلم سي، اسمها إيه؟ معلومة ولا رأي؟ معلومة. طيب عايزين منك رد عليه، دي ايه؟ رأي ولا معلومة؟ رأي. اذا الان يا اخوانا اهو، اغلب الناس مفتونين بالفيلم كذا، دي معلومة اسمها معلومة احصائية. طيب رأي كده يا عم الحاج اللي انت تنقل المعلومة، فعاوزين رد فوري عليه. الشيخ خد المعلومة دي وعمل رد على الايه؟ على الفيلم. الفيلم كان متابعينه في الحقيقة مثلا 10، بعد الرد بقى متابعينه كام؟ 100,000. مين اللي عمل الكارثة؟ الاثنين، اللي نقل المعلومة المزيفة واللي قابل المعلومة دون استنساخ من صحة المعلومة أو بطلانها، وبناء عليه رتب عليها إيه؟ ها؟ فين؟ صح ولا مش صح؟ إذا لابد من معرفة كيف أتلقى المعلومة. شو كده يا اخوانا؟ لما جالك معلومه بقى ازاي تعمل معاها؟ اول حاجه، واحد، معرفه مصدر هذه المعلومه. المعلومه دي جاتك منين؟ كيف حصلت عليها؟ زي ما احنا قلنا في الشرع كده، لابد يكون من شخص معلوم متخصص مشهود له محايد. كذلك المفترض مصدر اي معلومه غير شرعيه يكون بحث علمي، بحث علمي محترم. عندنا العلوم متشعبه جدا، وكل معلومه لها طريقه في البحث. فمثلا انا لو عايز اقول الميه اللي احنا بنشربها دي ميه غير صالحه، دي معلومه ولا راي؟ معلومه. دواء بوفين خطر على الاطفال، دي اسمها ايه؟ معلومه. دي معلومات. انا ممكن اطلع كده على الفيسبوك واقول كذا وارمي معلومه، فرض أول تعامل أول سين مولانا من أين لك بهذه المعلومة؟ لو المعلومة دي في العلوم التطبيقية أو العلوم الإحصائية أو العلوم أيا كان، كل علم له طريقة للوصول إلى هذه المعلومة. لو الأمر ده بيجي بالتجربة، عملنا والله خدنا عينات من محافظة الشرقية من كذا وكذا وكذا، وعملنا تحليل في المعامل المحترمة وكلها طلع بتقول إن المية دي بتجيب كذا وكذا وكذا وكذا. زي دي معلومة جات عن طريق إيه؟ بحث علمي من ناس متخصصة، مش معلومة كده وخلاص. وإلا معلومة كده وخلاص، يبقى هذا هو الذي إيه؟ هذا هو الغراء الذي نتكلم عنه. إذا لابد الأول أن نبحث عن مصدر المعلومة، خاصة نحن في زمان الحق يؤخذ بالصوت العالي. كان في تسمعوا عن الرجل اسمه جوبلز، عارفين الرجل ده؟ جوبلز ده كان وزير الدعاية في ألمانيا النازية، ويقال انه هو أكبر سبب في انتشار النازية آنذاك. الرجل ده كان بيقول ايه؟ كان بيقول اكذبوا ثم اكذبوا حتى تصدقوا أنفسكم أو حتى يعلق شيء في أذهان الجماهير. أسهل شيء إن أقول معلومة وطيرها على قنوات أو في الفيديوهات أو على السوشيال ميديا والناس تتناقلها وتصبح مع التكرار شيء مقرر طبقا للقاعدة التي تقول ما تكرر تقرر. هذا هو. عارفين يا إخواننا في قصيدة مشهورة جدا لأحمد شوقي عملها مسرحية اسمها مسرحية مصرع كليوباترا، يقول فيها ايه؟ من ضمن الأبيات فيها يقول لك ملأ الجو هتافا، اسمع كده، ملأ الجو هتافا بحياة قاتلي، أثر البهتان فيه وانطر الزور عليه، يا له من ببغاء عقله فين؟ في أذنيه. كتير مننا عقله فين؟ في أذنيه، يصدق كل ما يسمع، وكثير عقله في عينيه. يعني مثلا لو انت جبت لك معلومة وجنبها صورة على الفيسبوك، معلومة مشفوعة بصورة، هتنكر؟ مفترض تنكر أو تتريس. لم تعد الصورة دليلا، صح ولا مش صح؟ يعني اللي يخلي هتلر يمسك ايفون ممكن عنده ايفون برضه. النهارده اللعب في الصور ايسر شيء جدا، صح ولا مش صح؟ بل اللعب في الفيديوهات، يعني الافلام الامريكيه بتاعت هوليوود دي، التفجيرات اللي بتحصل ومش عارف ايه هي حقيقيه يا اخوانا؟ انت تشك لحظه ان ده حقيقي؟ لا تشك، مستحيل. لو ما شفتش المونتاج قبل وبعد مش ممكن تقول ده مش صحيح. تلاقي السفينه والامواج متلاطمه وده بيغرق في الاخر هي شويه ميه قد كده هو بس التصوير الميديا شغل الميديا. فانا استطيع بمنتهى السهوله وسط البرامج الموجوده النهارده ان اقول لك اي شيء، واجعل الزنديق صديق، واجعل الصديق ده ايه؟ زنديق. فصار اخ، يعني مثلا انا لسه قارئ خبر من حوالي 5 أيام 6 أيام كده، بشرى الله اكبر، اخ بقى اخ من اخونا المحترمين، وتحت مثلا حوالي مثلا 1200 شير ولا حاجه. ايه يا عم الفنان الفلاني الامريكي مش فاكر اسمه ايه، اصمر كده و معرفش اسمه ايه، فنان مشهور جدا اصمر معروف من نجوم هوليوود، يعني راجل اخذ بطوله في كذا مكان معروف، يعني اسلم الفنان الفلاني وجايب صورته وهو في مسجد قاعد في مسجد وجنبه واحد. الله فتح، الله اكبر، سبحان الله، تصرف ام منهزم. ايه يعني اسلم او ما اسلمش؟ لو فرضنا يعني احنا مبدا اسلم او ما اسلمش هينقصنا شيء لو ما اسلمش؟ ها؟ زدنا احنا شيء؟ زاد هو لو دخل الاسلام، صح؟ لكن المفترض قبل ما اعمل حاجه زي كده اتبين. لان كثيرا جدا يعني جاكي شان مثلا قالوا جاكي شان اسلم، سبحان الله جاكي شان اسلم، في الاخر جاب له صوره مع واحد لابس الطاقيه اللي هي الماليزي دي، حتى ليه كان بيزوره لابسه الطاقيه الماليزي. نفس الكلام الراجل اللي هو الاسمراني ده الامريكي ده، في الاخر لما تبحث ورا الموضوع لا اسلم ولا حاجه. الراجل بيعمل برنامج عن الاديان في العالم بما فيها البوذية واليهودية والنصرانية والإسلام و فعمل لقاء مع كل واحد صاحب ملة، فدخل معبد يهودي ودخل كنيس نصراني، دخل ايه؟ مسجد، وخدت له ايه؟ اللقطة واتنشر الموضوع على انه ايه؟ مسجد. نفس الكلام، واحد يقول لك يجيب معلومة ويقول لك استفتاء أكثر الناس كذا، جبتها منين يا مولانا؟ ده في اخوانا كتب مؤلفة في طرق الإحصاء، ازاي أعمل إحصاء؟ لما عايز النهارده مثلا الزقازيق، عايز أعرف رأي شباب الزقازيق مثلا مثلا في العري، رأي بنات الزقازيق في الزواج من واحد أربعة، إخوة الله ما يزعلوش يعني بجد، عايز مثلا أعمل إحصائية كده، تقبل يا بنت تتجوز واحد أربعة ولا ما تقبليش؟ عشان آخد معلومة أقول والله لا 60% ما يتجوزوش غرب. أنا خدت المعلومة دي على أي أساس؟ لازم يكون عندي إحصاء. في طرق للإحصاء، هل من ضمنها الاستفتاء على موقع إلكتروني يا شباب؟ كلام مهم جدا، تلاقي موقع إلكتروني عمل استفتاء. يقول لك مثلا 80% كذا، 60% كذا، 10% كذا. 80% إذا المجتمع أغلبه إيه؟ أنت خدت المجتمع على الاستفتاء بتاع قناة كذا ولا موقع كذا؟ باطل الكلام ده. كثير من إخواننا بياخد معلوماته من محطات فضائية، بص يا إخواننا خدها ديت مني، مفيش قناة فضائية محية، لا يوجد، لا يوجد قناة فضائية محية. تقول له انت جبت كده، يقول لك والله ده في الواشنطن بوست. يا اخي والله العظيم ده لو فعلا الواشنطن بوست اصلا عندها المقال ده، كثير من اخواننا هو عارف عن الواشنطن بوست دي ايه، بتسمع انا بقول لك الواشنطن بوست ده المثقف الاول، ها انت فين بقى في الواشنطن بوست في اي عدد؟ عشان ازرق عليها يعني عنوان المقال ايه؟ مفيش اصلا. ده قالوا المفكر السياسي نعومي مش عارف مين كده، ولا نعومي قال ولا عاد ولا عمل حاجه خالص، راجل بريء من هذه الطرقات، هو بينزلها لاي حد ايه؟ ها؟ مشهور. فرضنا جدلا ان ده مقال نازل على سي ان ان ولا على واشنطن بوست ولا نيويورك تايمز ولا الاندبنت ولا اي داهيه يعني، هو معنى نجات يعني عليها يبقى ده حقيقي؟ ألوغة فلنا مثال، شوف التناول في الخبر ده. لو عندنا مجموعة من اليهود اعتدوا على مجموعة من الفلسطينيين في القدس فقتلوا عدد منهم، أنا أقول لك طريقة نقل الخبر ده في ثلاث جرايد. أول جريدة اشتباكات بين مجموعة من اليهود والفلسطينيين أدت لسقوط قتل. أنت سمعت الخبر، المعلومة ده صح ولا غلط؟ اشتباكات فعلا؟ ناس ماتت. طيب قناة ثانية شوية محترمة عنها، قالت اعتداء مجموعة من المستوطنين اليهود على الفلسطينيين أدى لسقوط قتلى والحكومة تحقق في الأمر. يعني فعلا سنة مستوطنين من اليهود. طيب قيام مجموعات متطرفة من الاحتلال اليهودي بالاعتداء على مجموعة من الفلسطينيين السلميين مما أدى لوقوع شهداء. تفرق ما تفرقش؟ كتير جدا. تخيل بقى أنا لما كل شوية أدخل لك اعتداء اليهود على الفلسطينيين وقتلة، خلاص بقى الموضوع إيه؟ يهود وفلسطينيين وقتلة، يعني كل شوية أقول لك مجموعة من المغتصبين المحتلين اليهود قتلوا مجموعة من الفلسطينيين السلميين أدى لوقوع شهداء. قضية عندك ايه؟ حضرة. شي كده قيل لا اعلام ايه؟ وحيد. وممكن يبقى القناة دي فترات معينة بتقدم لك الحقيقة لان هي عاوزة دلوقتي انك تعرف الحقيقة. وبعد ما الازمة تمر مفيش حقيقة. اذا لابد واحد في المصدر معلومة، اثنين التحقق من مصدر المعلومة. زي ما قلت لك واحد يقول لك فلان قال، انا جبت المعلومة دي الطبية دي من دكتور فلان أو من مركز فلان، نصيحة مني قبل ما تشير حاجة أو تعتقد شيء أو تعمل بشيء ارجع لأصحاب التخصص وشوف المكان المعزو ليه الكلام ده، هل فعلا الكلام ده صحيح ولا لا؟ أعمل لكم مثال. أنا قلت لكم دلوقتي كده، أنا عندي يا أخوانا بحث عملوا المركز CFME لدراسات الشرق الأوسط بولاية فيرجينيا، بيقول كذا كذا كذا، والبحث ده ثبته على الفيسبوك. كان واحد من قاعدين هيرجع يدور ورايا عن المركز CFME. كم واحد؟ ولا واحد. معين اصلا مفيش مركز اسمه سي اي اي ما الفه انا مالفه قاعد دلوقتي مفيش. عايز اقول لك ده بقى موجود بكثره جدا جدا غير موجود اصلا. اهو بعمل لك اي مركز ولزقه واقول لك اي كلام. يبقى لازم ارجع لمصدر المعلومه. هل فعلا ده حصل ولا ما حصلش؟ ليه بقى؟ لان كثير جدا من الحقائق تم تزييفها. سالكم سؤال؟ حرب اكتوبر كانت سنه كام وتاريخ كام بالظبط؟ 73 السادس من اكتوبر. احنا كنا اتعلمنا وتعودنا وعرفنا ان العرب منعوا المطرول عن ايه؟ عن امريكا وخلفائها. صح؟ حد يعرف متى تم منع البترول عن امريكا وبولندا؟ مع ان احنا تم تصدير لنا الخبر على انه ايه؟ شيء بطولي. ها؟ الحرب كانت يوم كام؟ 6. تم اخراج القرار بمنع تصدير البترول الى امريكا وهولندا يوم 17 اكتوبر. 17 اكتوبر مع ان الامر يصدر لك على انه ايه؟ انا عايز اقول يا اخوان، عايز اقول ان كثير جدا من المعلومات سيقت اليك بطريقه لان وراءها ما ما وراءها. احنا في ثانويه عامه درسنا كتاب اسمه التربيه القوميه او الوطنيه مش فاكر اسمه ايه؟ الوطنيه والقوميه؟ القوميه تقريبا. وكان جايب فيها اعلام وعينين، مصطفى كامل، سعد زغلول، احمد لطفي السيد، استاذ الجيل. وتصاد لك معلومات عن هؤلاء الاشخاص لان هم ايه؟ ابطال، افذاذ، مجددين، مش عارف ايه. اريد لك ان تنظر الى هؤلاء بهذه العين. النصيحه بقى، لو المعلومه تاريخيه، معلومه سياسيه، معلومه طبيه، ارجع في كل معلومه الى مصادر هذه المعلومه عند الناس المحايدين المتخصصين، وانظر اليها بعين الانصاف، ولا تاخذ اي معلومه هكذا دون ايه؟ دون تحقق ودون تثبت. ثم بعد ان تاخذ المعلومه صفها كما هي دون تهويل او تحقير او تعميم. يبقى المعلومه زي ما هي، ما احطش عليها البكه بتاع المصريين التوابل. المعلومه كما هي. ها؟ مثلا لما تكلم عن حسن ايه؟ قال: نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها إيه؟ كما سمعها. إحنا مشكلتنا حصل حادثة على الطريق بتاع مصر السفرية الصحراوي. ها؟ مات واحد واثنين اتعوروا. عم توصل الشرقية سبع عربيات تتفطر مش عارف إيه والناس ماتوا والدنيا اتقلبت. والله العظيم شفتهم بعيني. هو كذاب نصان أبو لمعة شاف ولا عمل. أخبار تداول. إخواننا الأمر ده ممكن نضحك عليه في حادث السيارة. لكن ده للأسف النهاردة أصبح في أبسط الأشياء وأعظم الأشياء. كان النهارده أخ بعت لي يقول لي في أخ بعت رسالة كده الدعاء ده لو ما شيرتوش هيحصل لك مش عارف إيه. وصح عشان ده حقيقي. أنا أصلاً مش بعيب على اللي كتب الرسالة، أنا بعيب على الأخ لسه في أخ بيسأل في كده. لكنك أنت لو ما بعتش الرسالة دي لعشرة هتصفي ابنك؟ عالك فين يا مولانا؟ عالك فين؟ هذا موجود إلى اليوم؟ موجود إلى اليوم. أين أقول للناس هذا الذي أردت أن أقوله؟ إياك أن تجعل هذا العقل كلاً مباحاً تدخل فيه أي شيء إلا بعد الاستيثاق، سواء كان أمراً شرعياً أو أمراً غير شرعي. فضلت عليكم ناس جداً أقول قبل هذا. السلام عليكم ورحمة الله.